احنا مرجع احنا يا شو على قد ما تقدر توحنا توحنا لفوق لفوق عند القمر عند القمر وانت هناك اوضه بشباك عند القمر عند القمر وفي عز النور اطرح يا زهور عند القمر عند القمر لا نعاس ولا نوم ولا ناس ولا لوم عند القمر وحلو يا ليل حلو ويا فرح وظل الكون وحلو يا ليل حلو ويا فرح وظل الجو وحلو يا ليل حلو ويا فرح وظل الجو ده الحب غطانا وفرشتنا وخدوا ذي الورد مخدتنا وانا وانت ولا حد تلتنا انا وانت انا وانت وبس انا وانت ولا حد تلتنا انا وانت انا وانت وبس انا وانت انا وانت وبس يا حلاوتنا انا وانت وانا وانت وبس